ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن لأذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبثوا إلى ذي العرش سبيلا تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إن صدق الله العظيم.